وصحبه أجمعين. قال رحمه الله شيخنا والعظيم: فإذا استمر بها أي المستحاضة الدم في الشهر الآخر فلم ينقطع. اقترب اقترب. وش يا اخوان؟ نعم. عفى الله. قال: فإذا استمر بها المستحاضة الدم في الشهر الآخر فلم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه، فإن كانت معتادة، والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر، فحيضها أيام عدتها التي يأتيها الحيض فيها. فإذا كانت عادتها 7 أيام مثلا، وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر إلى فجر اليوم 12 من نفس الشهر، واستمر معها الدم، فإنها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر فيه، من كل شهر هي مستحاضة فيه، لا تصوم ولا تصلي إلى فجر اليوم 12، لأن هذه هي أيام حيضها، ثم تغتسل في فجر 12 وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة. والدليل على هذا الحكم قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، الآية، وحديث عائشة السابق. قال رحمه الله: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيل، وهو دم الحيض، وعادة عندك ثخين هكذا ثخينة صح. وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وهو دم الحيض، وعادة تكون له رائحة رائحة كريهة، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود ثخين. يعني المرأة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتادة، وإما يكون ليس لها تمييز ولا عادة. إذا كانت مميزة ومعتادة فهذا واضح، تعمل بتمييزها وعادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز، ولا إشكال فيه. وإن كان لا تمييز وعادة واختلفت العادة عن التمييز، ماذا نقدم؟ الحنابلة يقولون نقدم التمييز على العادة، والشافعية يقول نقدم العادة على التمييز، وهذا ظاهر النص: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن هنا نقدم العادة، وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإن المرأة تمكث عادة غالب نساء أهل بيتها من عمة وخالة وأخت وأم ونحو ذلك، واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض، فإن الطب في هذا العصر متقدم والأطباء يميزون، ويقدم قولهم على قول غيرهم. اختيار الطبيبة للمرأة بأن هذا حيض أولى من اجتهاد المرأة المجرد الذي لم يبنى على دليل، لأن هؤلاء أصحاب معرفة وخبرة. فلذلك حين اكتشفوا بأن الحامل لا تحيض وأن الدم الخارج من الحامل فاسد، قلنا بأن هذا مرجح، بأن هذا مرجح لقول الإمام أحمد بأن الحامل لا تحيض، خلافا لقول ابن تيمية وابن القيم بأن الحامل قد تحيض، ويؤيد قول الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة في السبي: ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. علم أن الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض لكان لا ندري هل هي حامل أو غير حامل، وكيف نستبرئها بحيضة وقد تكون حاملا. فعلم أن الحامل ما تحيض، وهذا يؤيد ما اكتشف الطب المعاصر. نعم. عفى الله عنك. هذه هي المميزة، وهي التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة،